بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي في كتاب الإيمان، قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الإيمان لبيان مكانة الخلق في الإيمان، وأن الدين الإسلامي دين الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، وأن العبد كلما عظم حظه ونصيبه من الخلق كان ذلك أزيد في إيمانه. فالإيمان يزيد بأمور منها حسن الخلق، لأن حسن الخلق من الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال: أقربكم مني منزلة أحسنكم أخلاقا. الأحاديث في هذا الباب وفي هذا المعنى عنه صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا. وقوله في هذا الحديث: أكمل المؤمنين إيمانا، هذا صريح في تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت، فمنهم من إيمانه أكمل، ومنهم من إيمانه دون ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا. فهذا فيه الدليل على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان، وأنهم في الإيمان ليسوا على درجة واحدة. قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهم فيه على مراتب، وكل مرتبة من مراتبه أيضا هم فيها على درجات ومتفاوتون، فليس أهل الإيمان فيه على درجة واحدة، بل هم متفاوتون في ذلك. وهنا قال: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. فقوله أحسنهم خلقا في هذا السياق يدل على أن حسن الخلق من الإيمان، لأنه أمر يكمل به الإيمان، وأن العبد كلما حسن خلقه كان ذلك أكمل في إيمانه، كان أكمل في إيمانه. والخلق يراد به التعامل الطيب والأدب الرفيع وحسن المعاشرة، ويراد به ما هو أوسع من ذلك، ألا وهو الدين كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أي على دين عظيم، على خلق، وإنك لعلى خلق عظيم، قال: على دين عظيم. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه عليه الصلاة والسلام مؤتمر بأوامر القرآن منتهٍ عن نواهي القرآن، ليس في القرآن أمر إلا وهو ممتثله عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، ولا أيضا في القرآن نهي إلا وهو منتهٍ عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا خلقه القرآن العظيم. وهذا فيه تنبيه إلى فائدة مهمة في باب الأخلاق، ألا وهي أن الاعتقاد الصحيح والتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى هو أساس الأخلاق، ومن فقد التوحيد فقد الأخلاق، حتى وإن حسن تعامله وحسنت معاشرته فإن هذه المعاشرة الطيبة والآداب الحسنة التي يعامل بها الناس ليست بنافعته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، ليست بنافعته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه فقد أساس الأخلاق. وأي خلق عند من يخلقه أو خلقه الله سبحانه وتعالى ثم يتجه بالعبادة إلى غيره، ويرزقه الله سبحانه وتعالى ويتجه بالسؤال والطلب إلى غيره، أين الخلق وأين الأدب؟ وأساس الأدب الأدب مع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا فقد الأدب مع الله جل وعلا فلا خلق ولا خلاق، لا خلق ولا خلاق. الخلق عديم في من عدم التوحيد، ولا خلاق له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، أي لا حظ له ولا نصيب من ثواب الله وأجره يوم القيامة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الخلق حقا والأدب الرفيع صدقا هو ما قام به الإنسان يرجو به ما عند الله. أما التعاملات التي تكون بين بعض الناس لمصالح ومآرب، وإذا انتهى مأرب الإنسان ومقصده تغيرت المعاملة وتغير السلوك، فهذا التعامل في ميزان الإيمان وميزان الشرع ليس بشيء، أي ليس بنافع لصاحبه. فالخلق حقا وصدقا هو ما يقدمه الإنسان يرجو به وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولهذا الأخلاق ينبغي أن تفهم على وجهها، الأخلاق التي هي المعاملة الطيبة والآداب الكريمة هي داخلة في باب التقرب إلى الله. فالإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعاملة الناس بالخلق الحسن والأدب الرفيع، يعامل أبويه بالخلق الحسن يرجو بذلك ما عند الله، يعامل جيرانه، يعامل إخوانه، يعامل من يعامل بالمعاملة الطيبة، لأنه كل معاملة يعامل بها الناس يرجو بها شيئا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر معنا في الحديث أن تقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يكون به دخول الجنة، لكن حسن الخلق الذي يكون به دخول الجنة هو ذلكم الخلق الذي تقرب به صاحبه إلى الله جل وعلا. أما من يأتي بالخلق لمآرب ومقاصد ومصالح ثم ينتهي بانتهاء المصلحة فهذا ليس داخلا في عمل الإنسان الصالح الذي يرجى عليه ثواب الآخرة، لأن العمل الصالح هو ما كان قصد به وجه الله سبحانه وتعالى واتبع فيه المسلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن هذا الحديث العظيم المبارك يدل على مكانة الأخلاق في الإسلام ومنزلتها العلية في الإيمان، وأنها من الإيمان، وأن الزيادة في الأخلاق حفظا لها ومحافظة عليها زيادة في الإيمان، وأكمل الناس أو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أورده رحمه الله تعالى من طريقين عن محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو حسن الحديث، فالحديث إسناده حسن لكن له طرق وأيضا له شواهد يأتي منها شاهد عند المصنف رحمه الله، وله شواهد كثيرة. فالحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، أورده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والإسناد فيه أبو قلابة وعبد الله بن زيد الجرمي لم يدرك عائشة رضي الله عنها، لكن الحديث صحيح ثابت بما له من شواهد. نعم. قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة المتقدم من طريقين مر معنا، أورده رحمه الله تعالى من هذا الطريق عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد كما قال الألباني رحمه الله تعالى أحسن من الإسناد السابق المتقدم من طريقين، وعلى كل الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم قال أكبر ظني أنه عن سعيد بن جبير أنه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه، ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإمام مرفوعا عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، أي أنهما صنوان ومتلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر، بينهما تلازم لا ينفك أحدهما عن الآخر، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، إذا رفع الإيمان من الشخص رفع الحياء، وإذا رفع الحياء رفع الإيمان. فهذا فيه أن الحياء قرين الإيمان وملازم الإيمان ولا ينفك عن الإيمان، وهذا فيه بيان مكانة الحياء من الإيمان، وأن مكانته من الإيمان مكانة عظيمة جدا، مكانته من الإيمان عظيمة جدا، لأن منزوع الحياء منزوع الحياء الذي لا يستحي من الله سبحانه وتعالى، وأعظم الحياء الحياء من الله، ولا يستحي من عباد الله، أي خير يرجى ممن كانت هذه حاله؟ أي خير يرجى ممن كانت هذه حاله إذا كان ليس فيه حياء من الله ولا حياء من عباد الله جل وعلا؟ وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال استحيوا من الله حق الحياء، وأعظم الحياء الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان وأوجده وشق له السمع والبصر وأوجد له هذه المنافع والمصالح ويسر له أموره ومصالحه، فأعظم الحياء وأجله شأنا الحياء من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فإذا نزع الحياء من الشخص يفسد. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من لا حياء عنده يصنع من الأعمال السيئة والخصال الذميمة والتصرفات المقيتة ولا يبالي، لأنه منزوع الحياء. فالحياء من الإيمان. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء، أن يقول له: لماذا تستحي وليش الحياء؟ يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. فالحياء بركة على صاحبه، وهو من إيمان الشخص. وكلما قوي الحياء في العبد قوي الخير، كلما قوي الحياء في العبد قوي الخير. والناس يتفاوتون في الحياء تفاوتا عظيما. ولهذا أيضا جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء من الإيمان، وأحيا أمتي عثمان، وأحيا أمتي عثمان. هذا في دليل واضح على تفاضل الناس في الحياء، فيه أن الحياء من الإيمان، وفيه أيضا تفاضل الناس في الحياء، وأنهم في الحياء ليسوا على درجة واحدة بل بينهم تفاوت. فالحياء من الإيمان، وكلما زاد الحياء في الشخص زاد إيمانه، لأن الحياء من الإيمان وزيادته زيادة إيمان. وإذا نزع الحياء من الشخص تماما فأين الخير؟ وقد ثبت أيضا في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: الحياء خير كله، الحياء خير كله. فإذا فقد الحياء فقد الخير، إذا فقد الحياء من الشخص فقد الخير. قال هنا: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، قرنا جميعا، أي جعل الله سبحانه وتعالى شأنهما أنهما مقترنين متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام معنى قوله قرنا جميعا بقوله: فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال: إذا رفع أحدهما، يعني إذا رفع الإيمان رفع الحياء، وإذا رفع الحياء رفع الإيمان، لأنهما متلازمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا غندر عن شعبة عن سلمة عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كذلك مما ورد في أن الحياء من الإيمان ما رواه الترمذي وغيره بسند ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ففيه أيضا دليل أن الحياء من شعب الإيمان، وأن العبد كلما ازداد حياء زاد إيمانه، والإيمان هو الذي يفضي بصاحبه إلى جنات النعيم. أيضا مقابله البذاء وهو ضد الحياء، يفضي بصاحبه إلى الجفاء، والجفاء يفضي به إلى النار والعياذ بالله. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن علقمة، قال: قال رجل عند عبد الله أي بن مسعود: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا الأثر وجملة من الآثار تأتي بعده متوالية، كلها البحث فيها والكلام فيها عن مسألة معروفة عند أهل العلم في كتب العقائد من مسألة الاستثناء في الإيمان. مسألة الاستثناء في الإيمان، والمصنف رحمه الله بدءا من هذا الحديث بدءا من هذا الأثر وجملة من الآثار عديدة تأتي بعده كلها في هذه المسألة، مسألة الاستثناء في الإيمان. والاستثناء في الإيمان هو أن يقول من سئل: أمؤمن أنت؟ هل أنت مؤمن؟ يقول: أنا مؤمن ويستثني. يقول: أنا مؤمن ويستثني. معنى يستثني أن يقول: إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. أو يقول: أنا مؤمن أرجو. أو يقول مثلا عندما يسأل: أمؤمن أنت؟ يقول: آمنت بالله وملائكته، مثل ما وجه إلى ذلك ابن مسعود. هذا أيضا من صيغ الاستثناء، إذا قيل لشخص: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا أيضا استثناء في الإيمان. أو يقول: لا إله إلا الله. أمؤمن أنت؟ يقول: لا إله إلا الله. ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله. هذا كله يسمى عند أهل العلم استثناء في الإيمان. والمراد بالاستثناء في الإيمان عدم الجزم والقطع، لا يجزم الإنسان ولا يقطع لنفسه بالإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان عند أهل السنة يتناول الدين كله، يتناول الدين كله، يتناول العقيدة التي في القلب، ويتناول الأقوال التي باللسان، ويتناول الأعمال الصالحات الزاكيات الكثيرات، كل ذلك يتناول اسم الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. من الذي يجزم لنفسه أنه من هؤلاء؟ فالإيمان عند الإطلاق يتناول الدين كله، يتناول الدين كله، عقيدة وشريعة. وهذا أمر لا يجزم المسلم لنفسه به، لا يجزم أنه أتى بالأعمال كلها، لا يجزم أنه أتى بالطاعات كلها، لا يجزم أنه كمل الإيمان. مر معنا قريبا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذه الخصال، خصال الإيمان، وهي كثيرة، وعرفنا سابقا تفاوت أهل الإيمان فيها، لا يجزم الإنسان لنفسه أنه كملها. ولهذا كان الاستثناء في الإيمان سنة ماضية لدى السلف قاطبة. إذا سئل أحدهم عن الإيمان يستثني في إيمانه، وهم عندما يستثنون في الإيمان يلحظون أمورا، يلحظون أمورا ينبغي أن نتنبه لها. وهي أولا أن الإيمان كما عرفنا يشمل الدين كله، يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، ويشمل الرغائب والنوافل والمستحبات، كل ذلك يشمله الإيمان. ولا أحد يجزم لنفسه أنه كمل الأعمال وأتى بها على التمام والكمال. فإذا سئل أمؤمن أنت؟ يقول: إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، ملاحظا بذلك أن في الإيمان أعمال كثيرة وطاعات عديدة وعبادات متنوعة، ولا يجزم لنفسه أنه كملها، هذا أولا. ثانيا أن الإيمان النافع هو المتقبل الذي تقبله الله سبحانه وتعالى من العامل. وقد قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قد جاء في المسند وغيره أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا هو معنى قوله يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يفعلون ما يفعلون من معاصي وهم خائفون من العقوبة؟ هل هذا معنى الآية؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل. فالإيمان النافع هو الإيمان المتقبل. ومن الذي يجزم أن أعماله متقبلة؟ وابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن أعلم أنه قبلت مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها، خير لي من الدنيا وما فيها. إذن مما يلاحظه السلف رحمهم الله في الاستثناء في الإيمان خوف عدم القبول. يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، يخشى أن أعماله غير متقبلة وأن عنده فيها تقصير يستوجب ردها عليه وعدم قبولها منه. هذا الملحظ الثاني. الملحظ الثالث للسلف في استثناء في الإيمان أن الاستثناء يكون عن غير شك، أن الاستثناء يكون عن غير شك. يقول: إن شاء الله، ولا يلزم من ذلك أن يكون شاكا في إيمانه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في دعاء زيارة المقابر، قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل عنده شك في اللحوق؟ فالاستثناء يكون ويقع من الشخص لا عن شك، لا عن شك في إيمانه. فهذا أيضا ملحظ من الأمور والمآخذ التي يلاحظها السلف في استثناء في الإيمان، يستثنون في الإيمان دون شك منهم في أصل الإيمان، لكن عنده شك في ماذا؟ ليس عنده شك في أصل الإيمان، لكن عنده شك في تكميل الإيمان. هل كمل إيمانه؟ هل إيمانه وأعماله وطاعاته متقبلة؟ هذا عنده فيه شك، ولهذا يستثني. ولهذا من يقول أنا مؤمن إن شاء الله ليس عنده شك في أصل إيمانه، ليس عنده شك في أصل إيمانه. ولهذا قال ابن مسعود: ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه ليس فيها استثناء، ولننتبه لهذا. لا يقول أحد: أنا مؤمن بالملائكة إن شاء الله، أنا مؤمن بالملائكة إن شاء الله. ولا يقول أيضا: لا إله إلا الله إن شاء الله. لا إله إلا الله ليس فيها استثناء، والإيمان بأصول الإيمان ليس فيها استثناء. ما لا تقول، لا يقول القائل: أنا مؤمن بالملائكة إن شاء الله، أو مؤمن بالكتب إن شاء الله. الاستثناء هنا لا وجه له، فالاستثناء لا يقع على الأصل، وإنما الاستثناء في الأعمال والطاعات العديدة المتنوعة. أيضا من الملاحظ التي يلحظها السلف رحمهم الله في استثناء في الإيمان أن العبد لا يدري ما يختم له، العبد لا يدري ما يختم له به. وقد كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب، قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء زاغه. فالشاهد أن السلف رحمهم الله عندما يستثنون في الإيمان يلحظون هذه الأمور في استثنائهم لإيمانهم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الإيمان عند السلف له إطلاقان، له إطلاقان مطلق ومقيد، إيمان مطلق وإيمان مقيد. الإيمان المطلق يشمل الدين كله، الإيمان المطلق يشمل الدين كله. والإيمان المقيد مثل ما مر عند ابن مسعود آمنت بالله وملائكته وكتبه، هذا مقيد. وإذا عرف أن للإيمان إطلاقين عند السلف كما تدل على ذلك نصوص الشريعة، فإن أيضا مسألة الإيمان أو الاستثناء في الإيمان لها ارتباط بهذين الإطلاقين، بمعنى أن من سئل عن الإيمان وكان القصد بهذا السؤال أصل الإيمان فهذا لا استثناء فيه. ولهذا لاحظنا ابن مسعود قال ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه، ولم يقل في تمام ذلك إن شاء الله، لكنه قال للشخص الذي قال أنا مؤمن أو إني مؤمن، قال قل إني في الجنة، قل إني في الجنة. لماذا؟ لأن أنا مؤمن هذه تشمل الدين كله. قال ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذه الأمور للإيمان المقيد هذه ليس فيها استثناء، الاستثناء في الإيمان المطلق الذي يشمل الدين كاملا. ومن جميل ما يروى في هذا الباب أن الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو من علماء التابعين سأله سائل، قال له أمؤمن أنت؟ سأله سائل قال له أمؤمن أنت؟ قال الإيمان إيمانان، إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن من قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فأرجو أن أكون منهم. قال الإيمان إيمانان. ولهذا ملاحظة هذا الاعتبار، اعتبار الإيمان المطلق الذي يتناول الدين كله والإيمان المقيد، هذا أيضا نافع في هذه المسألة. ولهذا لو قيل لشخص أمؤمن أنت وفصل في الجواب، قال إن كانك تقصد أنني من أهل لا إله إلا الله أو أنني مؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، نعم، يقول نعم، ولا يقول إن شاء الله، يجزم. لكن إذا كنت تقصد الإيمان المطلق الذي أثنى الله على أهله ومدحهم وأثنى على أعمالهم وطاعاتهم وإخلاصهم وصدقهم إلى آخر ذلك فأرجو. فهذا ملحظ السلف رحمهم الله في الاستثناء في الإيمان. والمصنف رحمه الله أورد جملة من الآثار النافعة المفيدة في هذا الباب، بدأها بهذا الأثر عن ابن مسعود قال رجل عند عبد الله أي ابن مسعود إني مؤمن، قال قل إني في الجنة. لماذا؟ لأن إني مؤمن هذه تزكية للنفس، وهذا أيضا ملحظ خامس إضافة إلى الملاحظ الأربعة التي ذكرتها سابقا للسلف في استثناء في الإيمان، وهو البعد عن التزكية. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم ولهذا قال ابن مسعود لهذا الرجل لما قال إني مؤمن قال قل إني في الجنة، لأن من جزم أنه مؤمن بالإطلاق هكذا فليجزم لنفسه أيضا أنه في الجنة، لأن المؤمن في الجنة. قال إني مؤمن، قال قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذه أصول يقوم عليها الدين وهي أصل الإيمان، وهذه لا استثناء فيها. نعم. قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. قال فقال ألا قالوا نحن من أهل الجنة. ثم أورد رحمه الله الأثر نفسه عن علقمة عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله ابن مسعود، أبي وائل شقيق ابن سلمة، قال جاء رجل إلى عبد الله ابن مسعود فقال إني لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ قالوا نحن المؤمنون. وهذه تزكية، هذه تزكية. ولهذا أيضا يذكرون، وهذا أيضا من لطيف ما يذكر، رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد وغيره، أن أعرابيا سئل أمؤمن أنت؟ قالوا زكي نفسي، هذا على الفطرة أجاب. قال قيل له أمؤمن أنت؟ استحضر أن مؤمن أنت تشمل الدين كله، فقيل له أمؤمن أنت؟ قال أزكي نفسي. وهذا الأعرابي فطن إلى هذا الأمر الذي غاب عن كثير من الناس، ولا سيما من اشتغلوا بعلوم الكلام ونحو ذلك بعيدين عن الفطرة وبعيدين عن الكتاب والسنة. فجاء رجل إلى ابن مسعود وأخبر أنه لقي أناسا وأنه سألهم من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون، وهذا فيه تزكية. قال ابن مسعود ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟ لأن المؤمن في الجنة، منبها إلى أنه ينبغي عليه أن يستثني. كيف يستثني؟ إما أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقول أنا مؤمن أرجو، أو يقول كما تقدم عن ابن مسعود آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو يقول لا إله إلا الله، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا كله يسمى استثناء في الإيمان، بحيث لا يجزم الإنسان لنفسه ولا يزكي نفسه بأنه كمل الإيمان بأعماله وطاعاته وعباداته المتنوعة، لأن إذا قال أنا مؤمن هكذا جزما فهي تتناول وتشمل الدين كله. فهنا إذا لوحظ هذا الملحظ في الإيمان وهو شموله الدين كله لابد من الاستثناء. نعم. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو. هذه الصيغة من صيغ الاستثناء المنقولة عن أو المأثورة عن السلف رحمهم الله. علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قيل له أمؤمن أنت؟ قال أرجو. قول أرجو هذا استثناء في الإيمان، أرجو أن أكون مؤمنا، لأن الإيمان يشمل الدين كله ويرجو أن يكون كذلك ولا يجزم لنفسه بأنه كمل الإيمان. نعم. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عصمة أن عائشة رضي الله عنها قالت أنتم المؤمنون إن شاء الله. ثم أورد هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، والأثر كما في بعض المصادر له قصة، وهو من رواية عبد الرحمن بن عصمة، والشيخ الألباني رحمه الله قال لم أجد لابن عصمة هذا ترجمة، وفي بعض المصادر له قصة لهذا الأثر، وهو أن معاوية بعث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهدية، هدية لأم المؤمنين، فقالت رضي الله عنها أنا أم المؤمنين وأنتم المؤمنون إن شاء الله، وأنتم المؤمنون إن شاء الله، أو كلاما قريبا من هذا المعنى، أنتم أنا أم المؤمنين وأنتم المؤمنون إن شاء الله. فالشاهد من هذا الأثر أن من صيغ الاستثناء في الإيمان أن يقول من يستثني إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، ومن صيغه الصيغة التي مرت أنا مؤمن أرجو. نعم. قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أنه قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن. ثم أورد هذا الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن، فلا يشكن أي في إيمانه. وهنا والأثر إسناده ضعيف لأن في عطاء بن السائب اختلط، والأثر ضعيف الإسناد، لكن على فرض صحته عن أبي عبد الرحمن السلمي يحمل على أصل الإيمان، لأن عرفنا فيما سبق أن الإيمان إيمانان، الإيمان إيمانان، الإيمان المطلق الذي يشمل الدين كله، والإيمان الذي هو أصل الإيمان. فكلام أبي عبد الرحمن السلمي ونظيره مما سيأتي عن بعض السلف يحمل على أصل الإيمان. إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن، أي لا يشكن في أصل إيمانه. إذا ماذا يقول؟ ماذا يقول فلا يشكن أي أصل في إيمانه؟ يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا، ليس المراد بقول أبي عبد الرحمن السلمي وغيره من أئمة السلف، ليس المراد لا يشكن بكمال الإيمان، لأن كمال الإيمان من الذي يجزم لنفسه أنه كمل إيمانه؟ فكمال الإيمان هذا مشكوك فيه، لكن أصل الإيمان لا شك فيه. فإذا كلام أبي عبد الرحمن السلمي وأيضا عبد الله ابن زياد أو ابن يزيد الآتي في الأثر الذي بعده يحمل على هذا، يحمل على أصل الإيمان، وأصل الإيمان لا شك فيه ولا استثناء فيه. نعم. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عبيد الله ابن يزيد. نعم. قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيمانه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبيد الله بن يزيد الأنصاري قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيمانه. وكما قلنا في الأثر المروي عن أبي عبد الرحمن السلمي فلا يشك في إيمانه أي في أصل الإيمان، أما كمال الإيمان وتمامه فهذا لا يجزم فيه المسلم لنفسه، وإن جزم به لنفسه فكما قال ابن مسعود فيما تقدم فليجزم أيضا لنفسه بماذا؟ بالجنة. نعم. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن رجل لم يسمه عن أبيه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنا مؤمن. هذا ضعيف الإسناد، الرجل الذي لم يسم وأبوه مجهولا، فهذا ضعيف الإسناد لم يثبت عن ابن مسعود، ومر معنا الثابت عن ابن مسعود إنكاره على من قال أنا مؤمن، قال ليقل إنني في الجنة، قال ليقل إنني في الجنة. وعلى فرض ثبوته وهو لم يثبت عنه رضي الله عنه يحمل على أصل الإيمان، فأصل الإيمان أنا مؤمن أي بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأصل الإيمان لا استثناء فيه كما تقدم معنا من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه وعن محمد عن إبراهيم أنهما كان إذا سئل قال آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن محمد وإبراهيم، إبراهيم النخعي ومحمد من الشيخ عبد الرحمن والظاهر عن طاووس ومحمد إسناد هناك عن ابن طاووس عن أبيه وعن محمد عن إبراهيم. أيوة نعم. قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبي وعن محمد عن إبراهيم. فالأثر عن ابن عن طاووس وعن إبراهيم النخعي أنهما كان إذا سئل قال آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه صيغة ثالثة من صيغ الاستثناء. نحن الآن مر معنا ثلاث صيغ في الاستثناء، الأولى إن شاء الله، والثانية أرجو، والثالثة آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه صيغة من صيغ الاستثناء المأثورة عن السلف. فإذا قيل لشخص أمؤمن أنت، يستثني إما أن يقول أرجو، أو يقول إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه، كما جاء في هذا الأثر عن طاووس وعن إبراهيم. نعم. هنا يقول أن الصواب هو محل ابن إبراهيم، كذا في السنة لعبد الله بن أحمد والسنة الخلال واللالكائي وابن جرير والأجر في الشريعة، كلهم من طريق محل ابن إبراهيم، وهو محل بن محرز الضبي الكوفي، فصحفت إلى محمد عن إبراهيم. ما يبعد مثل هذا، لأن هذه النسخة فيها تصحيفات كثيرة، وبعض التصحيفات يمكن أن تستدرك من المصنف لابن أبي شيبة، مثل الأثر الآتي الآن بعده في تصحيف تم استدراكه من المصنف لابن أبي شيبة. فهذه النسخة التي كتاب الإيمان فيها تصحيفات، ولم يعثر إلا على نسخة خطية واحدة وفيها تصحيفات عديدة، وبعضها تم استدراكها من المصنف، لأنه كما قدمت في المصنف لابن أبي شيبة كتاب الإيمان، وهو مطابق لهذا المفرد له رحمه الله تعالى، مع فروقات يسيرة في حذف بعض الآثار وتقديم وتأخير يسير، وإلا هو مطابق له تماما. فما يبعد ذلك، خاصة أن الباحث أشار إلى أن الأثر مروي في مصادر كثيرة عن محل ابن إبراهيم. نعم. قال حدثنا ترجم له، قال وهو قال محل بن محرز الضبي الكوفي محتج به، قال والتصويب من طبعة يكون عن محل بن محرز الضبي عن محل بن محرز، وهو الذي يقال له محل بن إبراهيم. وهو الذي يقال له محل بن إبراهيم. إذن هذا الأثر عن طاووس وعن محل بن إبراهيم، وأشار إلى وجوده بهذا الاسم في مصادر، منها سنة لعبد الله بن أحمد والسنة الخلال والسنة اللالكائي وتأديب الآثار لابن جرير الشريعة الآجري وتصويب طبعة الرشد للمصنف. جميل. أيضا في المصنف بمحل. نعم. على كل حال، يعني من المفيد، وقد فعلت ذلك قبل قرابة أكثر من 15 سنة، جلست يوما وقابل بين الإيمان لابن أبي شيبة والمصنف لابن أبي شيبة، وقابلته كاملا وسجلت على نسختي فروقات استفدتها أو تصويبات للإيمان لابن أبي شيبة من المصنف لابن أبي شيبة. فمن المفيد المقابلة على المصنف، وكلاهما لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني قال لقيت عبد الله بن مغفل قال فقلت إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، قال فقال عبد الله بن المغفل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. هنا أورد رحمه الله هذا الأثر، قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني، حدثنا أبو معاوية عن الشيباني. الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الكوفي، قيل مات سنة 129، وقيل 139، وقيل 141، وقيل 142. قال لقيت عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل صحابي رضي الله عنه وأرضاه، والشيباني لم يلقى عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل صحابي مات بالبصرة سنة 57 للهجرة وقيل 61 للهجرة. والأثر مروي في المصنف لابن أبي شيبة، ولم أقف على هذا الأثر بعد بحث عند أحد في مصادر سواء الأجزاء أو الأحاديث إلا عند ابن أبي شيبة، فهو رواه في كتاب الإيمان ورواه في كتاب المصنف، ولم أقف عليه عند أحد غير ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. ففي المصنف قال عن عبد الله بن معقل وهو الصواب، في المصنف قال عن عبد الله ابن معقل وهو عبد الله ابن معقل ابن مقرن المزني أبو وليد الكوفي ثقة من كبار الثالثة، مات سنة 88 للهجرة. وهذا التصحيف عبد الله ابن مغفل بدل عبد الله ابن معقل سيأتي أيضا في أثر آخر عند المصنف تكرر التصحيف نفسه، يأتي معنا لاحقا إن شاء الله. إذن يقول ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الشيباني قال لقيت عبد الله بن معقل فقلت إن أناسا من أهل الصلاح، إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال عبد الله بن معقل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. وكما قدمت هذا الأثر ونظائره مما يروى عن السلف يحمل على ماذا؟ على أصل الإيمان، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله الإيمان إيمانان، فهذا يحمل على أصل الإيمان الذي هو الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. قال لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، أي بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذه لا جزم لا استثناء فيها. نعم. قال حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سوار بن شبيب قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر، قال فقال ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن سوار بن شبيب قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر، فقال ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم. هذه الآن صيغة رابعة من الصيغ المنقولة عن السلف رحمهم الله في الاستثناء في الإيمان، تستثني بأن تقول أرجو، أو تستثني بأن تقول إن شاء الله، أو تستثني بأن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه، أو تستثني بأن تقول لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله. فهذه كلها من الصيغ التي جاءت عن السلف رحمهم الله في هذا الباب. والرجل يقول إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر، إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر، ولعله يقصد الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، الذين يكفرون بالكبيرة، وكفروا كثير من الصحابة، بل كفروا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام تعيينا بأنه في الجنة، كفروه، كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بل عده بعضهم أكثر أهل الأرض، وهذا من أضل الضلال وأبطل الباطل. عبد الرحمن بن ملجم وغيره من رؤوس الخوارج اجتمعوا وتشاوروا في القضاء وقتل أضل وأكفر أهل الأرض، وحددوا ثلاثة: علي ومعاوية وعمر بن العاص. فالخوارج كفروا بارتكاب الكبيرة، ولهذا كفروا كثيرا من الصحابة وكثيرا من عباد الله المؤمنين. فجاء هذا الرجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما وقال إن قوما يشهدون علي بالكفر، إن قوما يشهدون علي بالكفر، أي يكفرون بالكبائر أو يكفرون بالذنوب. فقال ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم. كيف يكفرونه وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال أفلا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم. نعم. قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ابن علاقة عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان، بأن يطلق هكذا الإطلاق العام على أهل الإيمان بأنهم أهل الحنيفية، أنهم أهل الإسلام، أنهم أهل الإيمان. أيضا مثل لما يخطب الخطيب ويخاطب أهل الإيمان يقول أيها المؤمنون، هذا لا حرج فيه وليس داخل في باب التزكية، لأن مراد الخطيب بأيها المؤمنون ماذا؟ يعني يا من أكرمكم الله بالدخول في هذا الدين، لا يقصد يا من كملتم الإيمان وتممتم الدين. ولهذا مثل هذا لا حرج فيه، أيها المؤمنون هذا لا حرج فيه ولا يشكل، لأن هذا المراد به أصل الإيمان، المراد به أصل الإيمان. ومنه قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. ما المراد بقوله فتحرير رقبة مؤمنة؟ هل المراد تحرير رقبة مؤمنة أي شخص رقيق كمل الإيمان؟ هل هذا المراد؟ لا، المراد تحرير رقبة مؤمنة أي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أهل الإسلام، هذا هو المراد. مثل قوله وإن طائفتان من المؤمنين أي من كانوا على الإيمان، فهذا محمول على هذا المعنى. قال تسموا باسمكم الذي سماكم الله به بالحنيفية والإسلام والإيمان. فإذا قال الإنسان مخاطبا المؤمنين أو مخبرا عن المؤمنين بأنهم أهل الإيمان أو أهل الحنيفية أو أهل الإسلام، فهذا لا إشكال فيه ولا يلزم فيه الاستثناء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن شقيق عن سلمة بن سبرة قال خطبنا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن معاذ، وسنده فيه كلام في سلمة بن سبرة فيه جهالة، فالإسناد ضعيف لسلمة الراوي له عن معاذ قال خطبنا معاذ بن جبل فقال أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة. وعلى فرض ثبوته عن معاذ فلا إشكال فيه، على فرض ثبوته عن معاذ لا إشكال فيه، لأن الخطاب العام لا يراد به التزكية، وإنما المراد به يخبر أن أهل الإيمان هم أهل الجنة. هذا الأثر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه على فرض ثبوته، وعرفنا أن في سنده كلام، فإن هذا خطاب عام، فالمؤمنون هم أهل الجنة، المؤمنون هم أهل الجنة، فقول أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة أي من كان من أهل الإيمان فهو من أهل الجنة، يحمل على هذا المعنى. والخطاب العام هذا المقصد به، مثل الآيات التي في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أي من من الله عليكم بالدخول في الإيمان، ليس المراد بقول يا أيها الذين آمنوا أي من كمل الإيمان وتممه، فيحمل على هذا المعنى. وبهذا يكون أنهى رحمه الله تعالى الآثار التي ساقها متوالية فيما يتعلق بالاستثناء في الإيمان، وسيأتي عنده لاحقا أيضا آثار في مواضع من كتابه هذا تتعلق بالمسألة نفسها. نعم. قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد، فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب: أما بعد، فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها. وكتب ذلك وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين رحمه الله تعالى، فكتب بذلك أي للناس في الأمصار وصية منه لهم بالعناية بمباني الإسلام وقواعده العظام. قال: فإن عرى الدين وقوائم الإسلام، عرى الدين التي هي المتمسك وقوائم الإسلام التي عليها قيامه، الإيمان بالله وهو الأصل الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها. حتى رضي الله رحمه الله تعالى على المحافظة على الصلاة وأدائها في وقتها. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.